أسرافنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نستهدي بك فاهدنا، ونستعين بك فأعنا، ونعوذ بك فأعذنا، ونستغيث بك فأغثنا، ونستغفرك فاغفر لنا، ونتوكل عليك فاكفنا، ونتوكل عليك فاكفنا، ونتوكل عليك فاكفنا. اللهم اكفنا هم الدنيا والآخرة. يا من يجير ولا يجار عليه، أجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا من لا يغفل ولا ينام، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واغفر لنا بقدرتك فلا نهلك وأنت رجاؤنا. ربنا كم من نعمة أنعمتها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. يا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا. يا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا. اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه. وأغننا اللهم بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك. اللهم أذل اليهود ومن والاهم شر إذلال. اللهم أذل اليهود ومن والاهم شر إذلال، واجعل عاقبتهم ومآلهم شر مآل، واجعل عاقبتهم ومآلهم شر مآل. بقوتك يا من إليه المرجع والمآل، يا شديد المحال، يا كبير يا متعال. واحفظ الأقصى كما حفظت بيتك العتيق، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وارحم ضعفنا ضعف إخواننا في فلسطين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم واجبر كسرهم واجبر كسرهم وتقبل شهداءهم كلهم عونا كلهم مددا يا خير معين يا خير معين يا نعم المولى ويا نعم النصير. واجعل مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.